السلام عليكم يا أهل القرآن. النهاردة إن شاء الله معادنا مع سورة النساء والآية 24. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. الدرس اللي فات كان بيبين تحريم النساء المحرمة تحريم ذاتي، أما هنا التحريم لأنها بسبب، يعني الآية دي بتبين أن التحريم هنا بسبب لأنها متعلقة في عصمة رجل تاني، رجل آخر يعني، فهي محصنة بالزواج منها، من الرجل ده، فهي محرمة على غير أزواجها، لا يحل نكاحها إلا لزوجها فقط لغير. وده تحقيقا للقاعدة الأولى في نظام المجتمع الإسلامي من قيامه على قاعدة الأسرة وجعلها وحدة المجتمع، وصيانة الأسرة دي من كل شائبة ومن أي حاجة ممكن تلوث كيان الأسرة. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. الاستثناء هنا يتعلق بالسبايا اللي هم أخذوا أسيرات في حروب الجهاد الإسلامي وكانت متجوزة في دار الكفر والحرب، فبتنقطع علاقتها بزوجها الكافر بانقطاع الدار وبتصبح غير محصنة، فهي ملهاش زوج في دار الإسلام، فيكفي هنا، يعني هي هنا أصبحت من الإماء عند المسلمين. طيب تعيش حياتها إزاي بقى؟ يعني ممكن إن هي تتزوج، لكن يكفي يعني هي كان ليها زوج في بلادها، ولما بقت في بلاد المسلمين ملهاش زوج. طب هي كده اتطلقت يعني، ولا هي كده ايه؟ لا، بيتقال ان كده في تفريق بينها وبين زوجها، فيكفيها استبراء رحمها بحاجة واحدة، ما بتبقاش عدتها بقى ايه تلات قروء تلات حيضات، بتبقى عدتها استبراء الرحم بحيضة واحدة، يظهر من الحيضة دي خلو رحمها من الحمل، ويبقى بعد كده نكاحها حلال إذا دخلت في الإسلام، أو إن هو يبشرها من غير عقد نكاح باعتبار إن هي ملك يمين سواء أسلمت أو ما أسلمتش، لكن لو أسلمت يجوز نكاحها. وطبعا هنا لازم نقول ان المعسكر الاسلامي كان بيعامل اعدائه في مساله استرقاق الاسرى في الحرب زي ما بيعامل على المستوى العالمي من حيث مبدا الرق، يعني لان الرق كان نظام عالمي ما بيملكش الاسلام ابطاله من جانب واحد، يعني من ناحيته هو المسلمين يقولوا لا احنا مش هناخد رقيق ولا اسرى، في حين ان الكفار بياخدوا من المسلمين رقيق واسرى، يبقى في الحاله دي الاسرى من المسلمين هيصبحوا رقيق بينما الاسرى من الكفار هيصبحوا احرار، فطبعا بالحاله دي ترجح كفه المعسكرات الكافرة على المعسكر الإسلامي، وبالتالي كان لازم أن يكون في سبايا كوافر في المجتمع المسلم. طب يصنع بيهم إيه؟ والفطرة ما تكتفيش بأن هم يأكلوا ويشربوا بس، هم عندهم حاجة فطرية تانية لازم من إشباعها، وإلا يلتمسوها في الفحشة اللي بتفسد المجتمع كله، وفي نفس الوقت لا يجوز للمسلم أن هو ينكحها وهي مشركة، فما يبقاش فيه غير طريق واحد هو إحلال وطأها بلا نكاح طالما إنها مشركة، بعد ما يستبرأ رحمها وهي متزوجة، يعني يستبرأ رحمها بحيضة واحدة. وقبل ما يكمل السياق القرآني في تحليل ما يحل بعد المحرمات دول، يربط بين أصل التحريم والتحليل ومصدر التحريم والتحليل. المصدر اللي هو ما فيش حد غيره أبدا يقدر يحرم أو يحلل، كتاب الله عليكم، ده عهد الله عليكم ومساقه وكتابه. يبقى المسألة ما هيش هوى يتبع أو عرف يطاع أو موروث من موروثات البيئة بتتحكم، إنما هو كتاب الله وعهده ومساقه. ملحوظ هنا أن معظم المحرمات اللي حرمها القرآن في الآية اللي فاتت كانت محرمة أصلا في الجاهلية، وما كانش يباح منها في عرف الجاهلية إلا ما نكح الآباء والجمع بين الأختين، يعني أصلا المحرمات اللي هي الأم والأخت والزوجة والأخت من الرضاعة والبنت من الرضاعة وربائب الزوجات، كل دول أصلا كانوا محرمات في المجتمع الجاهلي، ما كانش فيهم غير نوعين بس من الزواج اللي حرموا الإسلام وهم كانوا حلال في المجتمع الجاهلي، اللي هي زوجة الأب كان لما يموت الأب ممكن ياخدها الولد، أو الجمع ما بين الأختين، كان يجوز في المجتمع الجاهلي إن الرجل يجمع ما بين الأختين. مع كراهة المجتمع الجاهلي للنوع النكاح ده، لكن هنا القرآن لما جه يحرم بيحرم لأن ده دي عقيدة في الإسلام، عقيدة في التشريع، عشان كده بيقول إيه كتاب الله عليكم، مش حرمها لأن المجتمع الجاهلي كان بيكرهها، لا هو حرمها لأن دي عقيدتك ده دينك. وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. أحل لكم ما وراء ذلكم، يعني كل المحرمات اللي ذكرتهم الأول، الآية دي والآية اللي بعد كده، كل دول محرمات، فيما عدا ذلك هو حلال ليك، بشرط إنك تبتغيها بمالك، يعني تدفع مهرها، وإنهم يكونوا محصنين غير مسافحين. محصنة يعني هي بتحفظ نفسها وتصون نفسها، يعني تحمي وتقي نفسها. وطبعا الزواج هو إحصان للرجل والمرأة. محصنين غير مسافحين، السفاح هو إراقة الماء في المنحدر الواطي، يعني دلقنا مية في منحدر واطي، فلا مني استفدت منه فوق ولا مني هيعمل لي حاجة تحت. فالمسافحة بيشترك فيها الرجل والمرأة، فبيريقوا ماء الحياة. يعني لما يبقى في علاقة محرمة بين الرجل والمرأة اسمها علاقة سفاح. ليه؟ لأن حصل فيها إراقة ماء بدون فايدة، لأن هما راقوا ماءهم، ماء الرجل وماء المرأة. الماء ده اللي جعله الله سبحانه وتعالى لامتداد النوع عن طريق اشتراك الرجل والمرأة في إنجاب ذرية وتربيتها وحضانتها وصيانتها. فهم بيريقوا للذة والنزوة، يريقوه في السفح، في السفاح. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. يعني لو حصل ان انت هتتزوج، يبقى لازم المرأة دي فريضة، الفريضة دي اللي هو سباق المرأة مقابل الاستمتاع بيها.